بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، ولا زال الكلام في كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمة. هذا حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. وهذا من أبي بكر رضي الله تعالى عنه توفيق توجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ من جوامع كلمه ما يدعو به الله تبارك وتعالى، وذلك أن الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، وهو مفتاح يعني الخير، طلب من الله تبارك وتعالى. وقوله أدعو به في صلاتي، لأن الدعاء في الصلاة هو يعني أقرب إلى الإجابة. العبد إذا كان في صلاة طاعة لله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل الله ربي أو قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء عظيم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا اعتراف من العبد لله تبارك وتعالى بأنه ظلم نفسه المعاصي، فإن المعصية ظلم للنفس وليس ظلم لله سبحانه وتعالى. فالإنسان يظلم نفسه بالمعصية، سواء كانت المعصية ترك لطاعة أو فعل لأمر منهي عنه، كل هذه معصية. المعصية في ترك الطاعة الواجبة أو في فعل ما حرمه الله تبارك وتعالى. هذا هو الاعتراف: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يخرج من ضيما. يعني الله تبارك وتعالى هو غافر الذنب، والذنب في حق الله ما يغفر الذنوب الا انت. فلو سامحك كل الناس وكل الخلق ولم يسامحك الله تبارك وتعالى لا سامح. فالذنوب التي يغفرها يعني مغفره الذنوب الى الله تبارك وتعالى، كما ان قبول الحسنات عند الله تبارك وتعالى. فالله يقبل الحسنات ويقبل التوبه عن عباده، وهو الذي يعفو عن الذنب سبحانه وتعالى. فلا يغفر الذنوب الا هو سبحانه وتعالى. وان لم يغفر الله تبارك وتعالى ما استفد شيء، ولو رضي عنك كل الناس. فلا يغفر الذنوب الا الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتراف، ثم الطلب على ذلك: فاغفر لي مغفره من عندك. فاغفر لي مغفره من عندك، يعني هذه المغفره من عندك في افطارك وانعامك واكرامك. فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. دعوه المغفرة دعوه بالرحمة. وكان ابو بكر يدعو بها في ختام التشهد وقبل التسليم. هذا افضل يعني مقام بعد السجود للدعاء. بل الانسان يكون قد انهى صلاته وقبل ان يسلم يدعو الله تبارك وتعالى. وكان النبي يخص هذا الوقت في ادعية، منها الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشرور الستة، أعظم شرور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من المأثم، وأعوذ بك من المغرب. الست شرور، كل الشرور كلها، فكان النبي يستعيذ بها، يستعيذ بالله تبارك وتعالى بها في ختام الصلاة قبل التسليم، ولم يكن يترك ذلك. فهذه الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق كان يدعو به ويجعله في هذا المكان. يزال في هذا المكان بعد التشهد وقبل التسليم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. حدثنا علي، حدثنا مالك بن سعيد، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. نعم، هذا تفسير أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لقول الله تبارك وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فقالت أنزلت هذه الآية في الدعاء، وبعض أهل العلم يرى أنها في صلاتك هنا قراءة، يعني اجعل قراءتك في القرآن وسطا بين الجهر ورفع الصوت وبين الإسرار وخفض الصوت. هذا في صلاة الليل، هذا في صلاة الليل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل. فأم المؤمنين تقول هذا في الدعاء، اجعل الصلاة هنا الدعاء، وهي الصلاة بمعنى الدعاء. ولا تجهر بصلاتك بمعنى ترفع صوتك بالدعاء، ولا تخافت بها يعني تخفت بالدعاء، وابتغ بين ذلك السبيل، هذه في دعاء الصلاة. لكن الصحيح في الدعاء هو الإكرار، الأفضل هو الإكرار، كما في قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا تذللا وخفيا في الخطأ إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، يعني حال كونكم خائفين طامعين من الله تبارك وتعالى. نعم، ففسرت المؤمنة رضي الله تعالى عنها هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت بدعاء، تجعل دعاء وسط، يعني في الصلاة بين رفع الصوت وبين الإسرار. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله: الصالحين، فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الثناء ما شاء. نعم، هذا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في التشهد، وأن الصحابة في الأول في التشهد كان يقول: السلام على الله، يعني من عباده، السلام على فلان، السلام على الملائكة، السلام على جبريل، كانوا يسلمون كذلك على الملائكة، السلام على فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: يعني لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، فالسلام الله من أسمائه، والسلام منه سبحانه وتعالى، لا عليه، لا يسلم على الله، وإنما يطلب منه السلام سبحانه وتعالى، فإن الله هو السلام، وأما الباقي يسلم عليه، يعني يسلم على يعني الملائكة، على الرسل، هؤلاء يسلم عليهم. فقالوا بالنسبة لله، قالوا بالنسبة لله، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم السلام عليك أيها النبي، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لله التحيات لله، والتحيات كل الكلمات الطيبة لله تبارك وتعالى، التحيات لله والصلوات والطيبات، الصلوات الدعاء طيبة، أو جاء التحيات الزاكيات المباركات الطيبات لله، هذا أيضا من رواية المسعود: التحيات الزاكيات الطيبات المباركات لله، بعدين السلام عليك أيها النبي. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إنكم إذا قلتم ذلك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنها تعم كل عبد صالح لله في السماء والأرض. فكل عبد صالح لله يكون هذا السلام عليه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأصبح السلام عليه الدعاء، يعني دعاء المسلم لنفسه وللمؤمنين وعلى عباد الله الصالحين. قال النبي إنه على عباد الله الصالحين، فإنها تشمل كل عبد صالح لله في السماء والأرض، فتصير سلام على الملائكة وسلام على كل عباد الله الصالحين في السماوات وفي الأرض. فهذا فضل التشهد، فضل التشهد وأن في هذه أولا تحيات لله، يعني هذا يعني ثناء والحمد لله تبارك وتعالى، ثم يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم دعاء لكل عباد الله الصالحين في السماء والأرض علينا المتكلمين وعباد الله الصالحين، ثم في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم خصوص الصلاة على النبي في آخر، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذا صلاة مخصوصة على النبي، ويطلب له من الصلاة والسلام مثل ما لإبراهيم، هو هذا بالنسبة للقائل الأمر يعود إليه، لأن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه وسلم فيكون أيضا هنا يعني باب لكسب هذا الفضل العظيم، أن الله يصلي على من صلى على النبي، من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها بهذه الصلاة عشر صلاة الله يصلي عليه، فهذا فضل عظيم. فالتشهد جمع هذه المعاني العظيمة جدا، التشهد جمع هذه المعاني، هو آخر يعني الصلاة لكن جمع هذه المعاني، تحية لله تبارك وتعالى وذكر له، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام على كل عباد الله الصالحين يعني في السماء والأرض، ثم شهادة أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ثم دعاء للنبي هو سبب بصلاة الله علينا، بصلاة الله على المؤمن الذي يصلي على النبي فيصلي الله تبارك وتعالى عليه، وأمر التشهد أمر عظيم. نعم. باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال كيف ذلك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، فلا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابع عبيد الله بن عمرو. هذا حديث عظيم، هذا الدعاء بعد الصلاة، بعد ما ينتهي الصلاة ما الدعاء؟ فأتى هنا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال قالوا لهم الصحابة، فقراء الصحابة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، وفي رواية هذا والنعيم المقيم والدرجات العلى، فقال لهم النبي وماذا؟ يعني شلون صار يعني؟ كيف صار إن أهل الدثور ذهبوا بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم، وأهل الدثور هم أهل الأموال، فقالوا الأغنياء يعني حازوا الفضل وحازوا الجنة، إحنا فقراء. فقال لهم النبي كيف ذاك؟ يعني كيف أن الأغنياء هم الذين حازوا الجنة وأنتم لا؟ فقال يا رسول الله إنهم يصلون كما نصلي ويجاهدون كما نجاهد، ولكن عندهم أموال يتصدقون ولا نتصدق، هم يتصدقون وإحنا ما عندنا أموال نتصدق، والصدقة أوسع أبواب الأجر والثواب. فقال له النبي أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به؟ أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم؟ قال أنا أدلكم على شيء لو فعلتموه السابق لكم تدركونه، واللي جاي بعدكم يعني ما يدرككم فيه، يعني يكونوا أنتم سابقين له ولا يلحق بكم يعني من بعدكم. ثم قال لهم تسبحون في كل دبر الى صلاه 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقول 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وله كل شيء. يعني خلوهم لو أنتم داومتم على هذا الذكر في دبر كل صلاة فإنكم هذا تدركون به من سبقكم، من سبقكم بأعمال لا تستطيعون عملها، مثل يعني الخروج للجهاد وبذل الأموال، وما عندهم مال، وقد يمنعهم على وجود المال من أنهم يركبوا يروحوا في الجهاد، فالمجاهد يحتاج نفقة. فخلوهم تدركون هؤلاء، تدركون هؤلاء بهذا الذكر. إذا ذكرتم هذا الذكر هو سهل في دبر الصلاة تدركون بيها. نعم، فدل هذا على فضل هذا الذكر، يعني فضل الذكر في دبر الصلاة، وأنه كما علم النبي تسبحون الله، سبحان الله سبحان الله 33 وتكبرونه 33 وتحمدون 33 وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء. نعم، نختم بهذا الحديث إن شاء الله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى معاذ بن أبي سفيان في خلافته، قال له: النبي كان يقول هذا الدعاء بعد الصلاة. شوف الخطابات الرسمية، خطابات الخلفاء، بالأذكار مش بطلب الهبات والعطايا. فقال النبي كان يقول لهم، كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيقول هذا في دبر الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وفي تبارك ربنا تعالى: اللهم لا مانع لما أعطيت. فإن إذا أعطى الله تبارك وتعالى أعطى لا يستطيع أحد منعه، ولا معطي لمنعه، لا حرم الله تبارك وتعالى أحد أو منعه فإنه لا يستطيع أحد أن يسلم. فالعطاء لله والمنع لله تبارك وتعالى، الله الذي بيده الأمور كلها وله يدك الخير أنت على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالعطاء كله لله سبحانه وتعالى والمنع كله لله، ولا يستطيع احد ان يمنع عطاء الله نراده لاحد، وكذلك ان يصل احد ان منع الله تبارك وتعالى. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو الحظ والنصيب والغنى والمال، شايف كيف؟ فهذا صاحب الجد في الغنى والحظ والنصيب لا يمنعه جده حظه ونصيبه وماله من الله. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى به سوء أصاب، وكل اللي عنده ما يفيده، حظه نصيبه ماله لا يفيده. ولا ينفع ذا الجد، صاحب الجد يعني صاحب المال وصاحب الجد، منك إن أردته، إن أردت أن توخى به الجد، يعني لا ينفعه جده، لا يمنعه جده منك. فإن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك، وهو يعني إذا أراد الله لقوم سواء فلا مرد له، أحد يقدر يمنعه، يعني يمنع يعني عقوبة الله تبارك وتعالى إذا أراد أن ينزلها الله بفرض أو بأقرب. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جاء تبارك ربنا تعالى. فهذا كتبه المغيرة لمعاذ بن أبي سفيان يعلمه بأن النبي كان يختم صلاته، يعني يذكر بعد صلاته، بعد أن يتم الصلاة يذكرها أولا بالتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الإله، له الملك كله، كل ما سوى الله ملك، كل ما سوى الله الملك. فالملك ما هو؟ كل ما سوى الله. ما هو غير الله؟ ملكه، عرشه، كرسيه، سماواته، أرضه، خلق بشر، العالم كله ملك. هذا الملك تبارك الذي بيده الملك. فالملك كل ما سوى الله، كل ما سوى الله من الموجود هذا ملك الله. فهذا فالله هو صاحب الملك سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك. الحمد كله لله، فكل حمد في الوجود الله يستحق، لأن كل ما هو يحمد من الله حمده من الله. فإذا حمد جبريل فالله هو الخالق والمعطي، وإذا حمد الرسل فالله سبحانه وتعالى هو يعني منشئهم وهو الموحي إليهم وهو الخالق بهم. وإذا حمد كل صاحب فضل، منين جاء فضل؟ من الله، ما أعطى إلا سبحانه وتعالى. فالحمد في كل المخلوقات لله، والحمد لله تبارك وتعالى في كل خلقه. فالله محمود بذاته ومحمود لكل صنيعه سبحانه وتعالى. فالحمد كله لله، فالملك كله لله، والحمد كله لله، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، لا يعجز الله شيء، أي شيء الله قدير عليه. خلاف الناس جميعا أحياؤهم بعد مماتهم إزالة هذه السماوات والأرض، كل شيء، أي كل شيء الله عليه قدير سبحانه وتعالى، وهو على ما يشاء خلق، وهو على كل شيء قدير. فهذا ثناء على الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وبعدين اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه أرسلها المغيرة إلى معاوية يعلمه بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله.